من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في أحكام عامة في باب الإجارة، وكان من جملة ما تقدم هو أن كل واحد من الطرفين يجب عليه أن يسلم ما ملكه الآخر إلى الآخر. أنا استأجرت دار، هم ملكت الأجرة مقابل، وهو ملكني المنفعة، هو لازم يسلم لي المنفعة، أنا أسلم له الأجرة. عليكم السلام ورحمة الله. طب هذا شنو دليله؟ هو دليله بعد واضح. الآن الفلوس الأجرة ملك من بعد العقد؟ الطرف الآخر ملكه، هو لازم أسلم لي، مو ملكي بعد، خرج عن ملكي. وهو أيضا منفعة الدار باقي على ملكه، لو ملكها نقلها إلى إلي، هو نقلها إلي، ملكني بالإجارة، فعليه أن يسلمني بعد هذا، ما يحتاج إلى نعم. إذا امتنع جناب من تسليم الدار حتى أستفيد من المنفعة، يعني امتنع من تسليم المنفعة، أنا من حقي أنا أمتنع همات أيضا عن تسليم الأجرة. ليش؟ هذا شنو دليله؟ ملكة أنت، ولا تزر وازرة وزرة. هو يسوي موزين، أنت تسويها موزين، نقول ها لا، مو من جهة هو سوي موزين أنا أسوي موزين، لا، من جهة أن هناك شرطا ارتكازيا ظنيا عند عليكم السلام إجراء عقد الإجارة، حاصل هذا الشرط الارتكازي أنه يا بترى أنا إذا اتمسلم لي أنا، يعني هتشي آجرتك، إذا هو يقول لي آجرتك الدار $100 مثلا لمدة شهر، لكن بشرط، هذا الشرط بعد ما يقوله باللسان، موجود ضمني، إذا جابه باللسان هو واضح بعد أنه ولا أسلمك المنفعة إذا ما سلم لي. أحسنت. وكذلك أنا الطرف الآخر ما هذا الشرط موجود، فحينئذ من باب الشرط يحق لي أنا أن أمتنع من التسليم، واضح. وأما وجوب التسليم رقم 4 صفحة 124، وأما وجوب التسليم على كل واحد منهما فلأن ذلك لازم ملكية الآخر لما في يده، واضح. وأما عدم لزوم التسليم عند امتناع الآخر فلأن ذلك عدم لزوم التسليم مقتضى الشرط الضمن الارتكازي على ثبوت الحق لكل منهما في الامتناع، لك حق تمتنع عند امتناع الآخر، بل إذا امتنع إلى الكذا لعله نقول شنو لك حق أن تفسخ إجارة العقد، هذا مطلب آخر. خب سؤال هذا الآن من أنا رح يبدأ شنو شوية الوطيس يحمى، وهو أنه هذه الدار اللي جنابك أجرت لي إياها، أو السيارة اللي أجرتها، أو الأرض اللي أجرتها، أو المكتبة اللي أجرت لي إياها. أنا جاي أضرب أمثلة لأن اختلاف أكو، هذا مو اعتباطا. أنا لما أجرت لي إياها ملكت منفعة المكتبة، ملكت منفعة الدار والمحل والسيارة والأرض، هل لي أنا أجرها إلى سماحة الشيخ وأقول له شنو أجرتك أو لا؟ الجواب بغض النظر عن وجود شرط في الإجارة الأولى، إذا ماكو اشتراط علي أن ما أأجرها على الغير، ما أنقل المنفعة غير بالإجارة، حينئذ لي حق أنا أن أأجرها. ليش؟ لأن مالك أنا المنفعة، والمالك إلى حق أن يتصرف كيفما شاء. موجي يريد هو يستوفي المنفعة، يريد ينقل المنفعة إلى الغير بواسطة عقد إجارة، هذا ماكو أي مشكلة في المقام، وماكو من شروط صحة الإجارة أن ما تأجرها للثاني، ماكو، أو من شروط صحة الإجارة أن أنت تستوفي المنفعة. أوحد قلت أنا مجبت، سبحان الله خفت، قلت إذا ماكو اشتراط هذا الاشتراط سواء كان صريحا أو ضمنيا، احنا جايين نقول إذا ما أكو مشكلة هم ما موجودة، أما إذا أكو لا اشتراط، سيد هاشم أنا أأجر لك هذه الدار بشرط أنت تستوفي المنفعة، يعني أنت وعائلتك، مو أنه شنو تأجرها للغير. فحينئذ مقتضى المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم، يعني مقتضى نفوذ الشرط، مقتضى صحة الشرط، أنه أنت ملزم بذلك. بل إذا تخلفت حينئذ إلى حق أنا أفسق لخيار تخلف الشرط. حيثية شنو؟ حيثية الشرط الارتكازي في أن يستوفي نفس المستأجر. مو احنا ليش أقول لك ليش نضيق الخناق علينا؟ احنا نقول إذا أكو شرط، إذا في بلد تعيش أكو شرط ارتكازي، أكو شرط في بلد تعيش ما أكو شرط ارتكازي، لازم تشترطون لسانا إذا تريدون التهج، بقيها على الشرط. هو الشرط الارتكازي الضمني مشمول لقاعدة أو لحديث المؤمنون عند شروطهم لو لا؟ وإذا مشمول بعد سألت بعد ليش تعب نفسك؟ تقول إذا الشرط أكو ما إلى حق أن يأجر من ثاني، أما إذا شرط ما أكو، ما اشترط عليه أن يستوفي هو بنفسه، مشكلة ما موجودة. هذا بالنسبة إلى هذا صاحب العروة رحمة الله، خل أقرأ هذا لأن ذاك هو طويل ستة. قال: وأما جواز إيجار العين من قبل المستأجر الأول، طبيعي إذا الإيجار إلى خصوصية، إذا أردوها بأنا، أنا أجرت من سيد هاشم الدار وأريد أقعد أخوي بي، أنا ما أقعد غير مكان صار بناء، هذا هم الظاهر المناسب نفس الشيء، يعني ما له خصوصية الإجارة من ثاني، مو قلت له لا أعيد له واضح شنو؟ يعني هذا الثاني شو يكون في طرطوه؟ هبة. هبة. إيه هبة. بناء على أن الهبة الهبة الهبة الهبة الأحسنت المنفعة متحققة ممكنة صحيحة، مو هذا أكو كلام به، مو الهبة يشترط بها القبض مثلا، فهذا اسمع علينا، اذا كان يمكن تصور من استشكل بهبة المنفعة، هل يمكن حينئذ او لا؟ لا تفكر لا يروح فكرك غير مكان، تقول لي اذا القبض هي مشكلة ليش انت السلم تقولون يمكن منفعة الجارية تجعلوه شنو ثمن في بيع السلم، والحال ان بيع السلم يشترط في الثمن ان وين في مجلس العقد، مو جلو لا تشلون هناك الصحيح، بس هذا عيف ناس، احنا مو مريد، احنا ما جاي نقول اذا خصوصية ما اكو اظن، اذا اشترطت انا على المستأجر رقم واحد ان هو يسكن الدار، أأجر لك الدار انت تسكن عائلتك، وهذا كما ما يقدر يأجر من شخص اخر، وما يقدر ان يهب، مو جلو لا مناسب هالشي. هذا بعد إيه؟ قال: وأما إيجار العين من قبل المستأجر الأول فلأنه مالك للمنفعة وليس من شروط صحة الإجارة ملكية العين، لكن هذا كله إذا ماكو شرط في البين، هسه سواء كان الشرط أم لفظيا صريحا، قال أجل مع اشتراط استيفائه المنفعة. سيد هاشم أنت تستوفي المنفعة أيها المستأجر مباشرة، فلا يجوز له ذلك، ما يجوز أن يؤجرها للغير. ليش؟ لقاعدة المسلمون عند شروطهم، لأن المسلمون عند شروطهم شد قل للمشترط عليه يجب تكليفا عليك تنفيذ الشرط موتي. وتنفيذ الشرط شلون يصير؟ بأن لا يؤجر موتي لو لا؟ لقاعدة المسلمون عند شروطهم التي دلت عليها على هذه القاعدة ماذا؟ صحيحة عبد الله ابن سنان، هو حديث أصل. وأما الإشكال، خب صاحب العروة وغير صاحب العروة، مو بس مختص بصاحب العروة، قال خو أنت تأجرها من الثاني، خو لازم تسلم الدار للثاني لو لا؟ خو أنت يجوز لك أن تسلم الدار للثاني؟ خو إذا نقبل إجارة الثاني، الإجارة الثانية إذا نقبلها لازم الإجارة الثانية وصحتها شنو؟ الدار أنت المستأجر الأول، الدار تسلمها لمن؟ للثاني حتى يسكن. أنت هذا من أنت؟ على أي أساس شرعي تسلم الدار إلى ذاك؟ المالك الطاها بيدك وأنت أمانة بيدك، تشيل الأمانة تطيها إلى شخص آخر، هذا جائز؟ من هالجهة حينئذ مشكلة راح تصير. فاستشكل البعض من الجواب يمكن مولانا يا صاحب العروة يا أأجرها لسيد هاشم، وأنا بس إذن مطي لسيد هاشم، سيد هاشم يروح يأجرها عليه من؟ على زوجته. وأنا إذن لسيد هاشم وحدك اسكن الدار لو ويا أهلك بعد، هو همات شنو يأجرها لزوجته، وهذه الإجارة الثانية اللي ملك منفعتها زوجته يسكنون كلها بيها. هذا خلاف الإذن الأول؟ لا، مو خلاف الإذن. فإذا مو دائما الإجارة الثانية تستلزم، كمل أنت قول يا بتر إنما لا تصح إذا كان أكو فرد، مو رأسا بذرزم تقول الإجارة الثانية شيلها، ما يصير، مو دائما واضح بعد شنو. جيد. ومن هنا تعددت الأقوال. هسه سؤال، إذا ما يريد يأجرها لزوجته قللها لزوجته، قال لها روح شنو تجني، انا اجي اعطي فلوس شنو، تواجب عليك انت تنفق، شنو انا اجي اعطي، روح روح سيد. حينئذ يقدر يزوج يأجرها الى اغاي بيضون؟ لا لا. يلا سؤال انتقلنا، فهنا يعني نريد نشوف صاحب العروه، هنا بعد انت ما تقدر تقول هذا مو دائما يجي اشكالك، هنا بعد صاحب العروه يصير ايده يقول ها يلا يلا، هنا سؤال تجوزون الاجاره الثانيه، واضح له؟ لان تستلزم صحه الاجاره الثانيه تستلزم تسليم العين، وانت ما ماذون بتسليم العين، هو اذلك المالك الك سلمها الك. ولا يجوز التصرف في مال الغير الا، لا يحل التصرف إلا بإذنه، إذن ما موجودة تقدر توفر لي شنو؟ يعني لما عندك مكتوب على الصبورة لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس أو بإذن منه، تقدر توفر لي إذن؟ لا لا، كل حركتنا هذه بعد راح تصير. إذن تقدر توفر لي بإزاء شنو؟ إذن لمن؟ المستأجر الثاني، يعني يتصرف بهذه الدار في شنو؟ ها استيفاء منفعته. واضح السؤال لو اعيده؟ بعضهم قالوا ايه يمكن، مثل سيد اخوئك قالوا ايه يمكن طبيعي، هذه شنو شوف لك فلان هكذا قال من الفقهاء، مثلا افرض صاحب الجواهر سيد الحكيم رحمه الله عليه كذا، كل واحد راد شنو يذكر فرد توجيه، لكن لعله شنو مناقش قابل للمناقشة، بعضهم ذكر هذا التوجيه مثل السيد ذكر، قال هو أنا لما أأجر السيد هاشم والمفروض إيش والمفروض إيش والمفروض اشتراط أكو لو ما أكو ما أكو، يعني إذا أكو اشتراط خو بعد قلنا ما يجوز، واضح لو لا اشتراط ما أكو، خو أنا أذنت له في أن يستفيد أو لا؟ الجواب نعم، وإلا ماكو عاقل يجي يقدم على استئجار ثلاث شيء ما مأذون بأن أصلا الإجارة باطلة لعله، لأنه ما يمكن استيفاء منفع واحد من شروط صحة الإجارة مثلا. خب أنا أذنت، أذنت لأنه سيد ابن رسول الله، لو أذنت بما أنه شنو ملكت مستأجر وملكت بما هو مالك للمنفعة، إذا بما هو مالك إذا هذه الحيثية هي مد النظر فهذه كمل بعد موجودة في هسه شوية قلبك يلعب، أدري قلبك يلعب مو رأسا لازم أنت شنو قلبك رأسا يقول إيه والله حلو، أجيب لك شاهد هسه شاهد، إذا ما تقبل هذا أنا أجيب لك شاهد عاد. هسه إذا اجى ضيف دق الباب على سيد هاشم، يقدر سيد هاشم يقول له تفضل لو لا؟ لو يقول له بالله اقعد هناك افرش لك هناك برا لانه المالك يلا سؤال شنو يقدر يقول له هاي ملك لك هذه الساعة ايها الضيف العزيز لو لا؟ يعني لما يقدر هذا يعني المنفعة جاي الطياقة يقدر لو لا مجانا أو بإجارة، إذا للضيف يصير معناه يصير. أعيد لو ضيف دق الباب طرق الباب يقدر لو لا؟ لما يقدر حتى مقابل معناه على أنه شنو الإذن الأول هو هذا كافي. ها ها يعني تقول بالضيف هيك تقول قول بالضيف أذنت لك ولضيفك أذنت لك ولمن تملكه المنفعة. يعني إذا إجا ضيف في ليلة من الليالي أخوي عائلته شاف ماكو مكان قال خل روح إحنا ننام ببيت شنو أبوك يقول هالمرتة، خب هذه المنفعة الطاهية ذاك جائز لو مو جائز قل لي داخل بالإذن لو لا؟ يعني أحس هو الاستيفاء بس إذا خذ فلوس مقابل هذه الليلة يعني يصير هذا مو جائز؟ يعني هذا أنت هاي تقول يعني إذا راح بيت شو اسمه نام مو جائز فهو ينام حتى يبقى حلال أنتي يسلمه المنفعة ويطلع خارج أي ستمو متأشر بديك أنتي راح يصير على أنه سلمه لا بابا الليلة وعدة أجا ساعة بالدعش بالليل ساعة بالستة الصبح قطارة أو طيارته يدي يروح قل لي هذا جائز لو لا؟ إذا جائز بأموال المرء أحد صور استيفاء المنفعة هو أنه هذا أنه يأذن لي مثلا ضيوفه مثلا يدخلوا أو أقرباء هو هذا إحنا شاهد جاي نجيبه إيه أحسن بس إذا يأخذ فلوس مقابلها قربة إلى الله أو هم مثلاً انتقلت المنفعة عرفا إلى فرد آخر فأحسن يبقى الإشكال كأن هناك شنو انتفاع مو منفعة هناك انتفاع ما دخلت الضيف العرفان المنفعة لا سأذا ملك الهية لفترة هذا أدى أطلع أقول له هذا اليوم إلك مشمول له لا يعني مشمول خذ مشمول مقابل فلوس إذا صار ما خب هذا جاي أقول أن تقريب سأتقد ما تتقبله إيه سأنا مو بالضرورة تقريب إذا تقول لا هذا مو واضح خب وأما الإشكال في جواز تسليم العين فقد صار إليه جمع من الأعلام بأن باعتبار الإشكال من ياجهة باعتبار أن العين ملك لصاحبها لصاحبها منه المؤجر أنا مو سيد هاشم والتصرف فيها بالتسليم تصرف سيد هاشم بالتسليم إلى ثالثين تصرف في ملك الغير من دون إذنه فلا لأنه قال عليه السلام لا يحل مال امرئ إلا بإذنه بطيب نفس من هذا من المسلمات هذا وفيه أن الإذن ثابتة قلت الإذن شنو؟ مؤنث سماعي. أي سماعي، وإلا هو لفظان مو شو اسمه، مو على القياس يعني تأنيثا. الإذن التطريد إذن موجود، يشلون كيف؟ قال إن الإذن ثابتة لأن إذن المالك أنا للمستأجر الأول في الاستيلاء على العين كانت باعتبار أنه سيد حاشم، باعتبار أنه مستأجر أول، لو باعتبار أنه ملك المنفعة، وكل من ملك المنفعة إذن الإذن موجودة لأن تدور مدار مالك المنفعة. وين ما أكون إذا مات هذا، يلا تعال شاهد آخر، إذا الله يطول عمره سيد هاشم بدل المثال، وإن كان ذن الكلمات تزيد في العمر إن شاء الله لا إذا مات المستأجر الأول ورثته يعني بعد ما هذا، إذا ما كانوا يعيشون يعني ما يملكون المنفعة، ما تنتقل المنفعة إلى لو تنتقل شلون؟ يلا شلون تنتقل؟ فإذا هي بما هو مالك تتحللها، والآن من المالك؟ الورث. الآن المالك صاروا الورث. قال وليس بما، باعتبار أنه مالك للمنفعة وليس بما هو فلان، وحيث إن الوصف العنواني مالك المنفعة المذكور منطبق على المستأجر الثاني فيجوز تسليمه إليها، تسليم الدار إليه، تسليمه إليها. ما أدري إليها، ما أدري. واستيلاؤه عليها، سعيدة تعب نفسك إيه؟ ما أدري، ما أدري والله، ما أدري صدق، ما أدري سا. أي يمكن توجيه إلها، ما أدري سا. أي بس لن تعب أذهاننا الشريفة السبا هذه. أجل أي واضح شنو المقصود. أي أجل لا أكو فرق شيء. أي بعضهم فصلوا، لعله هو السيد أخوة عنده، بعضهم فصلوا قالوا شوف هذا المستأجر الثاني هذا فرد واحد عنتيكة، احنا نقول ما ادري ساتش تقولون، ما ادري عفريت احسن، اي احسن من عنتيكة، لانه عنتيكة بي لعله شنو، بي لعله اشعار بالمدح، لا فرد اشعار بالذم، الريد عفريت هذا قد يروح بعدين يطلع يسوي البيت باسمه، وهي هذا المستأجر الثاني ويقول ايه يدي عليها ويجيب لك فرد قوانين وفرد هذا والمحق، ايه لازم ايه اذا نجوز همات ما نجوز الايجار على مثل هؤلاء، ما تبقى العين شنو محفوظة لي. احسنت. قال اجل يا يجوز تعريض العين للخطر بايجارها من شخص لا يتحفظ عليها بشكل كامل، اسا اما لا يتحفظ عليها يقولها ينقلها إلى ملكه أو لا يتعرض عليها، عند جيش الغضب ذولا 4 نساء و50 طفل، خذولا بعد شنو ماكو مكان. إيه خب. ومما يؤكد ذلك أن المستأجر الأول يجوز له استضافة بعض الضيوف لأيام، أيام 40 في كربلاء، الله يرزقكم ويرزقنا، يجوز له، لا لازم يستأذن من المالك، لا من دون حاجة إلى استئذان المالك، جيد له لا. فإذا جاز له ذلك جاز شنو؟ أنا يقولهم للضيوف أنا ناذر أخذ من عندكم، جاز إيجار العين للضيف وتصرف فيها بلا حاجة إلى استئذان، لأن نقل المنفعة بكذا بمجانا أو بأجر بعد ماكو فرق، إذا الأول محتاج إلى إذن جديد الثاني هم كذلك. جيد. هذا كلهم ما ترى، شوف مولانا إذا نريد نمشي على طبق القاعدة، يعني إذا سئلنا وقلنا ماذا تقتضي القاعدة، هل تقتضي صحة الإجارة الثانية أو لا؟ أما إذا تنظر إلى الروايات، الروايات تجوز، قالوا هذا كله يعني خذ هذا كله بقطع النظر عن الروايات، وإلا فالأمر أوضح، وقد روى علي بن جعفر رضوان الله عليه، الظاهر مو هذا المدفون هنا، يعني هذا هنا مو ثابت هذا، إيه وإن كان باسمه ظاهر بس مو هنا بالعريض هناك يم المدينة يم الكذا. علي بن جعفر بطريق صحيح عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فماتت فنفقت ماتت ما عليه؟ قال إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها هذا. وإن لم يسمي فليس عليه شيء، يعني وإن لم يش وإن لم يأحسن طبيعي إن لم يشترط ولم يكن هاي من عندك جيبها ولم أحسنت إيه ولم يكن هناك شرط ارتكازي إيه يعني هذا قوله عليه السلام إن كان شرط إيه سأعم من الشرط الصريح أو الارتكازي الظني. هذا اللي بعد أنت لازم إيه ذوقك ال... فإنها تدل على جواز إركاب يعني إعطاء الدابة إلى غيره ليركبها السيارة بزماننا للغير. ومقتضى إطلاقها لما جوزت لأن يطيها سجوزت لأن يطيها مقتضى الإطلاق يجوز وماكو ضمان سواء كان بأجرة أم مجانا. وإلا كان المناسب للإمام شي يقول؟ يقول إن كان شرط ألا وإن لم يسمي فليس عليه شيء إن كان مج. بس طبيعي أنت رأسا تقول السؤال مو عن صحة الثانية، السؤال عن ضمان وعدم الضمان، فينفتح فرج أفق للبحث الآخر. بس هذا إحنا ما علينا، مقتضى الإطلاق هنا ذكر أنه يجوز. هذه رواية. رواية أخرى وفي صحيحة أبي المغراء، أبي المغراء حميد المثنى، هذا معتبر. هنا مكتوب أبي المعزى في بعض الكذا بس هو المعروف لعله الأصحي أبي المغراء عن أبي عبد الله عليه السلام الرجل يؤاجر ذاك بالدابة، هذا وين؟ يؤاجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها. قال لا بأس. واضح له لا؟ هذه عما تتجوز الإجارة ثانية، لكن طبيعي مورد الإجارة وين؟ بأكثر مما استأجرها. الإمام قال لا بأس. الفرع المتن الآخر الذي يقع الدار إذا خذتها، أنا أجرت، خلنا نبقى محافظين على هذا، أجرت الدار إلى سيد هاشم حفظه الله وجوزنا لسيد هاشم أن يأجرها من غيره، انتهينا إلى الجواز مو قلنا؟ لكن دير بالك فرد واحد اللي لا يضيع الدار أو يتلف ولو جزءا منها مو تلو لا، هذا يجوز أن يأجرها سيد هاشم إلى الغير؟ هو ما أخذها مني بمية دولار كل شهر لمدة سنة يأجرها بمية وخمسين إلى حق له لا بأكثر يجوز أو لا؟ سؤال. مقتضى القاعدة شنو؟ يجوز، لكن جت روايات شوية السوين بالأرض مثلا أفرض المحل دكان بالكذا بالكذا، هنا وقع الكلام على أنه أولا بهذه ممنوعة سبعة، هي أكو هذه السبعة سبعة أشياء لو ما جاي روايات شنا نقول؟ مشكلة ما أكو ملك المنفعة إلى حق أن شنو ينقل هذه المنفعة بأقل مساوي أكثر بأقل مساوي، هذه ما أكو مشكلة، هذه حتى الروايات هم تقول الكلام بأكثر وأكثر إذا همات يصبغ البيت وبعدين يأجر بأكثر هم مشكلة ما موجودة. إذا بصلاة فرق، إجارة الأعيان هذا كان هناك شنو الأعمال، يصلي عن والدي المرحوم أو عن كذا صلاة احتياطية أو غير، إذا يريد يأجر غير شخص بأكثر إذا مأد على القاعدة قلنا يصير، لكن إذا وما مشترطين عليه المباشرة، إذا أتى بجزء من العمل هم يصير يأجرها بالنفس الكذا نفس الكذا، لا بأكثر ما يصير، بأقل يصير لو لا هنا إذا مسوي بعض الشيء يصير بأقل إذا لا لا. بس سؤالنا الروايات إجتي إيش قالت، مشت ويا القاعدة لو خالفت القاعدة؟ سبع موارد خالفت القاعدة الروايات، واحد منهن الدار، واضح لو لا؟ خب هسه سؤال، هذه الدار في سبع موارد جتي نرفع ايدنا عن هذه السبعة فقط لو لا؟ نقول هذه من باب المثال والبقية هم جاح تجي. فاذا الرواية بلحاظ الروايات بلحاظ كل الموارد شنو خالفة القاعدة، لكن من باب المثال الامام مورد السؤال ذن السبعة الامام قال ما يصير، وإلا غيرها ايضا هم ما يصير. هذا احتمال، احتمال لا بو يقتصر على السبعة، أنت هذا القدر المتيقن اللي اجت رواياته خالفة القاعدة، هذا احتمال ثاني. خب ذن السبعة كلهن الرواية بذن في هذه الموارد السبعة الروايات معتبرة لو لا؟ إذا معتبرة أكو معارض إلها أو لا؟ إذا أكو إلها معارض نقدر نجمع بالحمل على الكراهة لو لا؟ إذا ما نقدر نجمع، ما نقدر نجمع في السبعة أو في أربعة، صارت الأقوال نتيجة اختلاف الكذا متعددة. مثلا صاحب العروة رحمة الله عليه قال له أصلا ما أظن مورد مكروه إذا تسوي مو لازم، لا حتى لو ما عملت بالدار شيء بأكثر أجرها ما يضر، أجرها بأكثر أي مكروه إذا هذا مقتضى الجمع. أكو روايات مانعة وأكو روايات مجوزة، الجمع بينات بالحمل على الكراهة، مو نقدم روايات المنع حتى يصير شنو تخرج الأرض من تحت القاعدة، تقول الأرض ما يجوز إذا ما يقدم ما يعمل فيها شيئا كالصبغ قلنا كال أحكي أكثر لو واضح. فإذا الآن المختار في المتن أن الأرض استثنيت، رفعنا يدنا عن القاعدة في الأرض وما يجوز في صورة عدم ماذا اعمال شيء يزيد في مثلا اجرتها يغير بها، اذا غير الى حق ان ياجرها باكثر، اذا ما غير نفس الدار شارها هو بنفس البنقة اجرها على غيره باكثر ما يجوز. قالوا اعيد الفكرة واضحة صارت بشكل عام لو لا؟ قال واما عدم جواز ايجار الدار، فاذا الدار لها خصوصية، ما قال وأما، قد تراجع بعض الكتب الفقهية شو يقول وأما عدم جواز إيجار العين، ما يقول بعد دار، احنا نريد نقول خصوصية أكل الدار، خصوصية أكل الدكان. هسه بعضهم قال خصوصية لأربعة موارد، هنا احنا جاي نجيب مورد واحد جاي نقول، البقية لعله عدنا نجمع بين الروايات المتعارضة بالكراهة، واضح له لا؟ نعم. ايه كل واحد تعال على حدة بحثة جيد له لا؟ قال وأما عدم جواز إيجار الدار من قبل المستأجر الأول بأكثر من الأجرة الأولى إلا مع إحداث حدث كقلنا شنو الصبغ مثلا، فلصحيحة أو يسقف صحن الدار فرد شيء اللي يغير به. فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به. قال: لا يصلح ذلك. لا يصلح حمات إرشاد علمًا إلى فساد الإجارة مثلا، إلى عدم جوازها. عدم جوازها تكليفا لو إرشادا هذا بعد لازم بحث، عادة في المعاملات يصير علما مو إلى الحرمة التكليفية، إلى عدم الصحة عادة. قال: لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا، ومو بس صحيحة الحلبي وغيرها. أكو شرطين، أكو شرطين. ها؟ في الرواية والمرتبة عيفنا. أكو شرطين في هذه الدار. شو وقت تصح إجارتها من ثاني بأكثر؟ واحد إذا، اثنين إذا بجنس بأجرة غير جنس الأجرة. يعني أنت أجرت لها السيد هاشم بمئة كيلو شعير كل شهر، هو يأجرها من الثاني بمئة كيلو، بشنو؟ بمئة كيلو، أفرض شنو مثلا أغلى من الشعير روز. أنا معكم مشكلة، وإن كانت ماليتهما عندما تريد أن تعرضهما يا أهل أكثر الرز الثانية ما يضر. فإذا يجوز بالأكثر إما مع إحداث حدث وإما مع اختلاف الأجرة من جنس آخر. خب هسه سؤال، هذا من جنس آخر يعني يصير مثلا بالتومان أنا أجر له ويروح بالدولار؟ نقول لا، نقول لا. أولا ليش هناك إي، ليش هنانا لا؟ أما إي هناك يصير إذا شعير وطرف المقابل أجرها، هذا ما يصدق. الإمام إش قال؟ إش وقت ما يجوز؟ الإمام إش وقت قال ما يجوز؟ يعني مورد الرواية اقراها بعد، هي صحيحة الحلب اقراها، إش قال موردها شنو؟ ها؟ إذا أحدث فيها شيئا، لم يحدث، إذا أحدثها محلولة بعد. احنا رد نجيب الثاني جاي نتكلم اختلاف الجنس، جاي نتكلم جنس الأجرة، جاي اختلاف. الإمام هناك وين ما جوز؟ وين ما جوز؟ لم يجوز وين؟ ها؟ يقولها حير يسمعون الجماعة شنو سيدنا؟ أكثر. إذا حنطوا شعير بعد ما يصدق الأكثر، فإذا سالبة بانتفاء ال، إيه قول شيخنا لا تخاف، سالبة بانتفاء، لأن ماكو احتمال آخر، سالبة بانتفاء الموضوع المحمول هنا ما يجي. ها أصلا أكثر ما يصدق لما مختلف الأجرة، أكثر ما يصدق لما أنت جاي فضة أنت أجرتها بذهب، وحتى لو ماليتها أكثر ما يصدق شنو؟ أنها أنه آجرها بأكثر، لأن ما لم يتحد الجنس لا يصدق ال، ما لم يتحد الجنس لا يصدق الأكثر، أكثر ما يصدق. والأكثر شو وقت يقولوا؟ لما الجنس واحد متفقين به صحيح له لا؟ والمفروض احنا جاي نقول اختلف الجنس. وأم هذا، أما لا، أما لا في المثال، أما إيه في المثال الأول قلتها، وأما إذا لم أجر الهياب تومان هو يأجرها بدولار، هنا ليش نقول مو جائز؟ أنت بعد عرفت هناك لما قلنا جائز ليش، هنا تعرف ليش مو جائز. ليش هنا مو جائز؟ لصدق ال، قضية عرفية، قضية عرفية. ما دام ذن الفلوس والنقود، ترى ذهب وفضة لعله دينار ودرهم في ذاك الزمان يصدق الأكثر مثل الدولار والتومان بزماننا، بدل التمثال قول شنو شعير بتمن أرز رز واضح لو لا؟ أنت إذن وناقش في ذلك أي بيضون هم يضر ما يضر إيه أنت هذا إحنا هذا سجاي نبدي نظرنا جاي نقول هنا أنا لا يصدق أكثر فما دام لا يصدق أكثر إذن ماكو مانع من التفت واضح المطلب لو لا؟ إحنا ما ورد الرواية قال بأكثر ما يجوز وين ما صدق أكثر ما يجوز وين ما لم يصدق أكثر يجوز بعد خلاص جيد فأنت عندك شيخنا شو وقت يجوز إذا سألنا الجزرخاني سفتهمتوا سألتوا من البحث اليوم شو وقت يجوز أن يأجرها بأكثر سوى حسب تعبيره نقول له واحد إذا اثنين إذا أحسنت بعدين لما يدروح نقول له أوقف أوقف تبصرة ترى دير بالك ترى اختلاف الجنس مو مثل النقود أحسنت لا تقول أموال مو الأموال يصدق على الشعير أيضا مال مو على النقود أو ما شابه النقود لأن النقود هي لعله الاصطلاح نقول الحقيقي على الدينار والدرهم وذني يسمون شبيه النقود أو قائم مقام النقود ذن الدولار أي مطلب واضح إن شاء الله قال وأما اعتبار اتحاد جنس الأجرة في عدم جواز الزيادة فلأن عنوان الأكثر لا يصدق إلا مع اتحاد جنس الأجرتين عنوان الأكثر المأخوذ وين في صحيحة الحلبي بعد فإذا كانت إحداهما إحدى الأجرتين دينارا والأخرى كتابا فلا يصدق أن هذا أكثر من ذاك إذا تفاوتا في القيمة يعني في الماء لي إلا مع العناية إلا إذا تريد شنو تلاحظ العناية إذا شئنا مدار عرفي إنه أكثر تعيه تريد نقول بس إذا مثلا بعض الولدان هذا الجنسين سعرهم واحد او ان هذا الجنس نفس هذا الجنس هو احلى هو الحكي هيك بس عندنا في البلد الاخر هذا مغاير لنا فهما يطبق الاكثر في هذا البلد ويطبق في البلد الثاني اما الاول لما اتحاد اكو في الماليه هم تغاير بالجنس هم شنو ماكو اكثريه لان الماليه وحده خو ذاك واضح صحيح أبقى ماكو مشكلة لأن هم تغاير أكو بالجنس وهم اتحاد بالمالية عدم صدق الأكثر واضح بعد ها وأما في بلدكم اللي شنو هنا مثلا قيمتهن مختلفة فلعدم صدق الأكثر هذا اللي بحثنا له قال أجل إذا كانت كلتا الأجرتين من النقود واختلفا في نوعية الناقد تومان دولار فلا يبعد صدق عنوان الأكثر عرفا إذا تفاوت في المالية مو بعيد صدق هم ما تسا احنا نانا إذا فرد واحد شنو الدولار كان مثلا 3500 خلينا نقول إذا استأجرها بثلاثة وخمسمائة مليون 3,500,000 لسنة أجرها بألف دولار نقول نفس الشيء أجرها أما إذا لا أجرها $1,200 نقول لا بربح أجرها موجلة لا بأكثر وأما أن المستأجر هذا كل حكينا وين كان في إجارة أما إجارة الأعمال قلنا إيش لازم يسوي حتى يقدر يأجرها بعد مو بالأكثر بالمساوي لا أقل بالمساوي شو وقت يقدر بالمساوي عفوا لا يجوز له أن يؤجر ماذا بالمساوي عفوا يجوز أن يؤجر بالمساوي ما يجوز أن يؤجرها بأقل إلا إذا أتى بجزء من العمل فإذا واحد ماخذ صلاة لمدة سنة $1,000 ما يقدر يأجرها بيش $800 إلا إذا جاب مثلا مالت يوم حينئذ هذا شنو دليله قال وأما والحال أن مقتضى القاعدة لعله شنو ماكو أي مشكلة زين المساوي إذا لا يجوز إذا أتى بجزء من العمل أي المساوي إذا لا يجوز يصح. يعني شنو؟ يعني أجر صلاة مئة صلاة مئة سنة صلاة $100 فصلى يوم أجر مئة يجوز؟ بمساوي بأكثر يجوز، بمساوي بأكثر يجوز، بأقل احنا جاي نحكي بالأقل إذا لم يأتي بجزء من العمل ما يجوز. طبيعي هذا ما كله إذا لم يكن قد اشترط عليك أن تأتي أنت بالصلاة عن المرحوم، وهلا إذا وجبت المباشرة عليك من خلال الشرط ما يصير. قال وأما أن المستأجر لعمل يجوز له استئجار غيره إذا كانت الأجرة مساوية أو أكثر، وهذه ما يسويها عاقل، فلكونه مقتضى القاعدة ما دام لم تشترط عليه المباشرة، مقتضى القاعدة أصلا ما نحتاج إلى شنو دليل، ما دام أنت يجوز ما مشترطين عليك المباشرة تقدر تطي هاي النيابة مال الحاج مال الصلاة الشخص مطيك $1,000 تطي شنو 1,100 أو هي نفس الألف. وأما لا قلنا بالمساوي بالأقل يريد شلون، قلنا وأما عدم جواز ذلك إذا كانت أقل إلا مع أداء بعض العمل شنو دليله، فلصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام سئل عن الرجل يتقبل بالعمل أو يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه، كل شيء ما يجيب ركعة ما يجيب ويدفعه إلى آخر فيربح فيه، يعني بيش يأجر بأقل حتى يصدق يربح. قال لا إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا، هذه الصحيحة وغيرها. خب فقط أكو إشارة، هذا هنا أنا قال شنو، قال بلي اللهم لعن الشيطان. وأما أن المستأجر لعمل صحح المؤلف، وأما أن الأجير على عمل حتى يصير ذاك مستأجر، هذا شنو يسموه اصطلاحا أجير، وإلا واضح شنو المقصود. أي المستأجر على العمل هو أجير على ذلك. والحمد لله رب العالمين، إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.